قال المصنف حفظه الله في كتابه اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد تحت عنوان بدء القتال وإبادة حملة لواء المشركين. قال: ثم التحم الجيشان واقتتل الناس يومئذ قتالا شديدا في كل مكان من ميدان المعركة، وكان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين. فقد تعاقب بنو عبد الدار لحمل اللواء بعد قتل قائدهم طلحة بن أبي طلحة، فحمله أخوه أبو شيبة عثمان بن أبي طلحة وتقدم القتال وهو يقول: إن على أهل اللواء حقا أن تخضب الصعدة أو تندق، يعني إن الرمح يعني يخضب بالدماء أو ينكسر. قال: فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فضربه على عاتقه ضربة بترت يده من كتفه سبحان الله حتى وصلت إلى سرته فبانت رئته ومات. يعني ضربة قوية من حمزة رضي الله عنه، ضربه على عاتقه ضربة بترت يده من كتفه، إيده اتقطعت من فوق خالص والضربة وصلت إلى سرته، يعني قطعت الإيد لحد لما نزلت ليه سرته، فبانت رئته ومات. ثم رفع اللواء أخوهما أبو سعد ابن أبي طلحة فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم أصاب حنجرة أو أصاب حنجرته وحنجرته فقتله أصاب حنجرته فقتله. ثم رفع اللواء مسافع بن طلحة ابن أبي طلحة فرماه عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح رضي الله عنه بسهم فقتله. ثم حمل اللواء بعده أخوه الحارث ابن أبي طلحة فرماه عاصم بن ثابت بسهم فقتله. فكانت أمهما وهي سلافة معهما، فلما رأت ما فعل عاصم بن ثابت رضي الله عنه بأبنائها نذرت إن أمكنها الله من رأس عاصم أن تشرب فيه الخمر. سبحان الله. وكان عاصم رضي الله عنه قد عاهد الله ألا يمس مشركا أبدا ولا يمسه مشرك. ثم حمل اللواء كلاب بن طلحة ابن أبي طلحة فقتله الزبير بن العوام. فهؤلاء الأربعة أولاد طلحة ابن أبي طلحة كلهم قتلوا حول لواء المشركين بعد أن قتل أبوهم طلحة وعماهم عثمان وأبو سعد. ثم حمل اللواء بعده من بني عبد الدار أرطاة بن شرحبيل فقتله علي بن أبي طالب وقيل حمزة. ثم حمل اللواء شريح بن قارز فقتله قزمان. ثم حمل لواء المشركين أبو يزيد ابن عمير ابن هاشم ويقال أبو زيد عمرو بن عبد مناف فقتله قزمان. وهكذا قتل 11 رجلا من حملة لواء المشركين من بني عبد الدار ولم يبق منهم أحد يحمل حملة اللواء، قتلوا عن أبيد وعن بكرة أبيه. وأصبح لواء المشركين شؤما عليهم ما يدنو منه أحد إلا قتل، فتركوه ملقا على الأرض. طبعا دي هزيمة في بداية المعركة. قال: أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول النهار، يعني الظفر يعني والنصر، حتى قتل من أصحاب لواء المشركين 7 أو 9. ثم قال: شدة الصحابة في القتال. وبينما كان القتال شديدا حول لواء المشركين كان القتال المرير يجري في جميع ميدان المعركة، ولقد ظهرت للصحابة رضي الله عنهم بطولات عظيمة. فمن ذلك، يعني الشيخ هيذكر بطولات الصحابة في يوم أحد، قال: شدة أبي دجانة رضي الله عنه في القتال. قال: أخرج الحاكم، أبو دجانة هو سماك بن خرشة رضي الله عنه، أخرج الحاكم في المستدرك وصححه ابن إسحاق في السيرة عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فمنعني وأعطاه أبا دجانة. ويقول: أنا وجدت في نفسي، يعني هو يعني زعل الزبير رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم السيف، لما قال صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقال: فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة. وقلت أنا ابن صفية، أنا ابن صفية عمته، يعني أنا ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام ومن قريش، وقد قمت إليه فسألته إياه قبله، يعني قبل أبي دجان، فأعطاه إياه وتركني. والله لأنظرن ما يصنع. هشوف بقى إيه، هشوف هو أبو دجان هيعمل إيه بالسيف ده. فأخرج أبو دجان عصابة له حمراء فعصب بها رأسه، فقالت الأنصار أخرج أبو دجان عصابة الموت. يعني كان ليه زي عمامة كده بيلفها على دماغه، لو ربطها خلاص يقولوا أخرج أبو دجان عصابة الموت، يعني هو خلاص يعني إيه، يعني يقاتل حتى الموت. فخرج وهو يقول أنا الذي عاهدني خليلي، ونحن بالسفح لدى النخيل، سفح الجبل، أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول، يعني في أواخر الصفوف، أضرب بسيف الله والرسول. يا سلام، الله أكبر. فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله، وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا زفف عليه. يعني الزبير رضي الله عنه يقول إن كان هناك رجل في جيش المشركين لا يترك جريحا إلا أجهز عليه، إلا قتله. يشوف أي واحد جريح قاعد في نايم على الأرض يجهز عليه يقتله. فقال فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه، يعني أبو دجان يقاتل ويقترب من هذا الرجل الذي يجهز على جرح المسلمين. فدعوت الله أن يجمع بينهما. الزبير قال يا رب إن هما يتقابلوا، علشان هو عايز أبو دجان يقتل هذا الرجل. فالتقيا فاختلف ضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته، الدرقة اللي هو الترس اللي هو بيمسكه في ايده كده علشان ايه، يمنع الضربات يعني. فعضت بسيفه، يعني السيف اتحشر فيها، فضربه ابو دجانة فقتله. ثم امعن ابو دجانة في الصفوف حتى انتهى الى نسوة في سفح الجبل. يعني ويقول ابو دجانة رضي الله عنه اخترق الجيش، شوف القوة والشجاعة، اخترق جيش المشركين حتى وصل لآخر الجيش، وصل عند النسوة، إلى نسوة في سفح الجبل، فأهوى بالسيف على مفرق رأس هند بنت عتبة زوج أبي سفيان، ثم كف عنها. قال الزبير فلما انكشف القتال قلت لأبي دجانة كل عملك قد رأيت. قال له أنا شفت كل اللي أنت عملته، ما خلا رفعك السيف على المرأة لما لم تضربها. قال له اشمعنى لم تقتل هذه المرأة؟ فقال أبو دجان رضي الله عنه رأيت إنسانا يحمش الناس حمشا شديدا، يحمش الناس يعني بيحمس الناس، يشجع الناس بغضب، بيسخن الناس يعني، رأيت إنسانا يحمش الناس حمشا شديدا. فقال فصمدت إليه، يعني قصدت إليه علشان إيه، أقتله يعني اللي بيشجع الناس ده. فلما حملت عليه السيف والول، هو فاكر ان ده رجل اللي بيشجع الناس. فلما راح ابو دجان رضي الله عنه ورفع عليه السيف، فلقى ايه، هند بتولول. فلما حملت عليه السيف والول فاذا امراه، فاكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اضرب به امراه، يعني لما لا اقتل امراه بسيف النبي عليه الصلاه والسلام. فقال فصل مقتل عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنهما. قال ومن الذين أبلوا بلاء حسنا يوم أحد وقتل عبد الله ابن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنهما. قد أخرج الشيخان يعني البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجا، مسجا يعني مغطى، وقد مثل به، يعني اتقطع قطعه، يعني مثلوا به، يعني قطعوا مناخيره ودنه، جرحوا فيه يعني، شوهوه يعني، وقد مثل به. فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فرفع. فسمع صوت باكية أو صائحة، فقال من هذه؟ قالوا بنت عمرو، هي أخت جابر أو أخت عمرو. فقال ولم تبكي، قال صلى الله عليه وسلم ولم تبكي ولم تبكي ولم تبكي؟ فقال صلى الله عليه وسلم ولم تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع الله. فما زالت الملائكة تظله، يعني عبد الله رضي الله عنه، تظله بأجنحتها حتى رفع رضي الله عنه لو قتل شهيد. وأخرج ابن حبان في صحيحه والترمذي والحاكم بسند جيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ شوف بأبي هو أمي، إن هو بيتفقد أصحابه، ولما شاف جابر رضي الله عنه رآه حزينا منكسرا، فقال له: يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ فقلت: يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا، يعني قتل أبي وترك البنات العيال وترك دينا. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وإن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا، يعني مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول، فكلمه كفاح. يا سلام. فقال: يا عبدي تمنى أعطي. فقال: يا رب توحيني فأقتل قتلة ثانية، يعني يا رب بس أرجع للدنيا تاني علشان إيه؟ أقتل كمان مرة في سبيلك. قال الله تعالى: إني قضيت أنهم لا يرجعون. في رواية قال: فقال عبد الله: فبلغ يا ربي من ورائي، بلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: وصية عبد الله بن حرام لابنه جابر. وكان عبد الله ابن عمرو بن حرام رضي الله عنه أوصى ولده جابر بقضاء دينه وحفظ أخواته. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن جابر قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل، فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن علي دينا فقدي واستوصي بأخواتك خير. قال: فأصبحنا فكان أول قتيل رضي الله عنه. قال وذكر فوائد يعني الحديث، ثم قال حفظه الله: الملائكة تغسل حنظلة رضي الله عنه. قال: ومن الأبطال الذين قتلوا في هذه المعركة العظيمة حنظلة غسيل الملائكة، وأبوه أبو عامر الفاسق الذي ذكرنا فيما مضى عداوته للإسلام. وقد كاد حنظلة رضي الله عنه أن يقتل أبا سفيان قائد قريش، لكن شداد بن الأسود قتله قبل أن يصل إليه. فقد أخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال: كان الناس انهزموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى بعضهم إلى دون الأعراض، إلى جبل بناحية المدينة. ماشي. قال: ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان حنظلة بن أبي عامر التقى هو وأبو سفيان، فلما استعلاه حنظلة رآه، يعني خلاص هم حنظلة أن يقتل أبا سفيان، فرآه شداد بن الأسود فعلاه شداد بالسيف حتى قتله، وقد كاد يقتل أبا سفيان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة، فسلوا صاحبته، سلوا زوجته صاحبته. النبي عليه الصلاة والسلام رأى حنظلة تغسله الملائكة، فقال فسلوا صاحبته، فقالت خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك قد غسلته الملائكة. يعني كان مع أهله، جاء مع أهله وأصابته جنابة، فلما سمع النداء النفير خرج وهو جنب. سبحان الله. قال فذاك قد غسلته الملائكة، يعني السبب أن الملائكة غسلته رضي الله عنه. ثم ذكر قال عمرو بن الجموح يخوض الجنة أو يخوض في الجنة بعرجته رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه أعرج شديد العرج، وكان له 4 أبناء شباب يشهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد. فلما كان يوم أحد قال له أبناؤه إن الله عز وجل قد عذرك ولا على الأعرج حرج. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في القتال وهو أعرج رضي الله عنه. أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي قتادة أنه قال أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ يعني رجلي هتبقى سليمة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقتلوه يوم أحد، فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. وأخرج ابن حبان بسند جيد عن جابر قال جاء عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال يا رسول الله من قتل اليوم دخل الجنة؟ قال نعم. قال والذي نفسي بيده لا أرجع إلى أهلي حتى أدخل الجنة. فقال له عمر بن الخطاب يا عمرو لا تألع على الله، لا تألع على الله يعني لا تحلف على الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عمر، فإن منهم من لو أقسم على الله لأبره، منهم عمرو بن الجموح يخوض في الجنة بعرجته، يخوض في الجنة بعرجته. ثم ذكر حفظه الله قال نبذة عن عمرو بن الجموح، قلت وعمرو بن الجموح هو سيد بني سلمة، فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح على شرط مسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا جد بن قيس. قال على أن نبخله، يعني نتهمه بالبخل. فقال صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح. وفي رواية عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار والحاكم بسند حسن قال صلى الله عليه وسلم سيدكم بشر بن البراء ابن معرور. نعم. قال ابن حجر رحمه الله يعني جمع بين الحديثين أن بشر كان بشر سيدهم بعد موت عمرو بن الجموح. ثم قال الأصيرم رضي الله عنه دخل الجنة ولم يصلي لله ركعة. وكان عمرو بن ثابت المعروف بالأصيرم، المعروف بالأصيرم الأنصاري من بني عبد الأشهل يأبى الإسلام عندما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة كما ذكرنا ذلك فيما تقدم. فلما كان يوم أحد قذف الله الإسلام في قلبه للحسنى التي سبقت له منه سبحانه وتعالى، وكتب له أن يموت شهيدا. سبحان الله. فأسلم وأخذ سيفه ولحق بالرسول صلى الله عليه وسلم فقاتل فأثبتته الجراح، يعني اشتدت عليه ولم يستطع الحركة، خلاص بيموت. ولم يعلم أحد بأمره. فلما انجلت الحرب طاف بنو عبد الأشهل في القتلى يلتمسون قتلاه، فوجدوا الأصيرم وبه رمق يسير، يعني خلاص بيخرج في الروح، يعني بقية حياة. فقالوا والله إن هذا الأصيرم ما جاء به، ما جاء به، لقد كان يأبى علينا الإسلام. ثم سألوه ما الذي جاء بك؟ أحدب على قومك؟ حدب على قومك يعني جاي يعني حمية وعطف وشفقة. أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ فقال رضي الله عنه: بل رغبة في الإسلام آمنت بالله ورسوله وأسلمت، ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما ترون، ومات في وقته رضي الله عنه. فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه من أهل الجنة. قال أبو هريرة: ولم يصلي لله صلاة قط، ولم يصلي لله صلاة قط. ثم قال: المجدع عبد الله بن جحش. قال ابن الأثير: كان يقال لعبد الله بن جحش المجدع في الله، المجدع في الله. المجدع، الجدع قطع الأنف والأذن والشفة، وهو بالأنف أخص، يقال رجل أجدع ومجدوع إذا كان مقطوع الأنف. قال: وكان رضي الله عنه يدعو الله تعالى أن يرزقه الشهادة في أحد بعد أن يجدع. فقد أخرج الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص قال: حدثني أبي أن عبد الله ابن جحش قال يوم أحد: ألا تأتي ندعو الله؟ قال له: تعالى ندعي. فخلوا في ناحية، فدعا سعد رضي الله عنه فقال: يا ربي، إذا لقينا القوم غدا فلقيني رجلا شديدا بأسه، شديدا حرده، شديدا حرده يعني الغيظ والغضب، فأقاتله فيك ويقاتلني، ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه. فقام عبد الله بن جحش رضي الله عنه ثم قال: اللهم ارزقني غدا رجلا شديدا حرده، شديدا بأسه، أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت: يا عبد الله، فيما جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك. فيقول: صدقت، فيقول: صدقت. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا بني، كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي، لقد رأيته آخر النهار وإن أذنه وأنفه لمعلقات في خيط. رضي الله عنه. هذه سورة للرجولة الفارعة التي اصطدم بها الكفر أول المعركة وآخرها، فماد أمامها، ماد يعني زاغ، واضطربت من تحت أقدامه الأرض، فما ربح شيئا في بداية القتال ولا انتفع بما ربح آخره. من سر هذا الإلهام؟ من مشرق هذا الضياء؟ من مبعث هذا الاقتدار؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم، إنه هو الذي ربى ذلكم الجيل الفذ، ومن قلبه الكبير أترعت هذه القلوب تفانيا في الله وإيثارا لما عنده. نقف عند مقتل سعد بن الربيع رضي الله عنه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.